بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 45 بعد 200. الآن نبدأ في خيبر، ونبدأ كالعادة بابن واقد ثم نستبرئ الكتب الأخرى. يقول ابن واقد: حدثني أكثر من 20، منهم محمد بن عبد الله وموسى بن محمد التيمي وآل حزم ومعمر بن راشد، يعني كل أهل المدينة، وإسماعيل بن عقبة لعمه موسى بن عقبة، المهم من كل رواة المدينة، وأسامة بن زيد بن أسلم أبو معشر. قال: وكل قد حدثني من حديث خيبر بطائفة، وبعضهم أوعى له من بعض، وغير هؤلاء المسمين قد حدثني أيضا حديث خيبر، فكتبت كل ما حدثوا. كما قلت مرارا، بن واقد محترف، يجمع الروايات ثم يسوقها سياقة عجيبة مرة، كل مرة ينقل لك الصورة من زاوية أخرى وبرواية أخرى حتى تتكامل عندك الصورة. وأيضا كمية التفاصيل اللي عنده أضعاف أضعاف ما عند ابن إسحاق، فما بالك بغير ابن إسحاق، يعني الذي يعني هو المجلي وابن إسحاق المصلي يعني الثاني، ومع ذلك ما يجي الثلث. طيب، قالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية في ذي الحجة تمام سنة 6، فأقام بالمدينة بقية ذي المحرم، ذي الحجة هو المحرم، وخرج في صفر، لأن الله قال في سورة الفتح: فتحا قريبا، وقال: فعجل لكم هذه سنة 7، في أول سنة 7. وفي ذلك الشهر قدم عليه الوفود اللي ذكرناها في الدروس الماضية، وفد الحبشة ووفد الأشعريين ووفد الدوس، وبعد ذلك أتاه خالد وعمر، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، وتزوجوا حبيبة في أول سنة 7. قالوا: وبعض الناس يقول إن خرج في هلال ربيع الأول، والأكثر في صفر إلى خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ للغزو، فهم مجدون. فسمعت الأعراب الذين حوله كما قال الله عز وجل: سيقول المخلفون، يعني أخبرنا الله عنهم قبل أن يحدث هذا الحادث. فسمعت الأعراب فتجلب من حوله يريدون أن يغزوا معه، وجاءه المخلفون يريدون أن يخرجوا معه رجاء الغنيمة، فقالوا: نخرج معك، وقد كانوا تخلفوا عنه في غزوة الحديبية وأرجفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وقالوا إنهم أكلت رأس وستستأصلهم قريش وكذا، فجاءوا الآن وقالوا: نخرج معك إلى خيبر، إنها ريف الحجاز طعاما وودكا وأموالا. الودك الدسم واللحم، خيبر ريف الحجاز يعني الريف الأكبر، سبحان الله العظيم. فهم الآن طمعوا في غنيمة باردة، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي قضى أنها لأهل الحديبية، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. وبعث مناديا فنادى: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغنيمة لأهل الحديبية، لا يشركهم أحد، والذي يريد الجهاد بدون غنيمة يأتي، ما يأتي أحد، كلهم يريدون الدنيا، كثير منهم الذين يعني ما استقر الإيمان في قلوبهم. أما غنيمة خيبر فهذه لأهل الحديبية بنص القرآن، كذلكم قال الله من قبل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، سبحان الله العظيم. لكن استأذن أهل الحديبية أن يشرك معهم هؤلاء مثل وفد دوس ولا وفد الحبشة والأشعريين. فلما تجهز الناس إلى خيبر شق ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي بقايا أفراد لازال بينهم موادعة، وعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا دخلوا خيبر أهلك الله خيبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لما نزل خيبر: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالوا: كما أهلك الله بني قينقاع والنضير وقريظة. قالوا: فلما تجهزنا لم يبقى أحد من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حق إلا لزمه وألح عليه وألط به. يعني يريدون أن طبعا اليهود مدينين الناس كلهم، فكل واحد يمسكونه يقولون لا الدين. وكان لأبي الشحم اليهودي ديون على المسلمين فلزمهم حتى لا يخرجوا، يريدون يعني آخر محاولة. وكان لأبي الشحم اليهودي أيضا دين على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه 5 دراهم في شعير أخذه لأهله فلزمه. فقال عبد الله بن أبي حدرد أجلني فإني أرجو أن أقدم عليك من خيبر فأقضيك حقك إن شاء الله. هذا أشد عليه، فإن الله عز وجل قد وعد نبيه خيبر أن يغنمه إياها وسيأخذها سلما بدون حق وسأقضيك حقك. وكان عبد الله بن أبي حدرد ممن شهد الحديبية. وقال يا أبا الشحم إنا سنخرج إلى ريف الحجاز، الطعام والأموال والودك والمزارع، سأقضيك حقك. فقال اليهودي أبو الشحم حسدا وبغيا أتحسب أن قتال خيبر كمثل ما تلقونه من قتال الأعراب، يعني قريش وغيرهم، قريش ليسوا أعرابا، فيها والتوراة 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، لأن النظير كثير منهم استقروا في خيبر وكانوا هم أيضا الرؤساء. فقال ابن أبي حدرد أي عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت عندنا في ذمتنا وفي جوارنا، والله لأرفعن قولك هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجئت فقلت يا رسول الله ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي؟ وأخبرته بما قال أبو الشحم، فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه شيئا، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه بشيء لم أسمعه. فقال اليهودي يا أبا القاسم هذا قد ظلمني وحبسني حقي وأخذ طعامي. فقال عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد أعطيه حقه. قال عبد الله فخرجت فبعت أحد ثوبي ب3 دراهم ويطلب 5، وبقي علي 2 درهم وطلبت بقية حقه فقضيته، ولبست ثوبي الآخر وكانت علي عمامة فاستدفأت بها، وأعطاني سلمة بن أسلم بن حريش. سبحان الله، هذا سلمة بن أسلم عجيب، هذا في الخندق كان على 300، وفي سرية عمرو بن أمية الضمري اللي ذهب ليقتل أبي سفيان كان مع سلمة بن أسلم بن حريش. والآن شوف كيف كل مرة يطلع اسمه في مواقف مشرفة عظيمة، أخواته 4 كلهن مسلمات مبايعات. قال وأعطاني سلمة بن أسلم بن حريش ثوبا آخر، يعني إزار ورداء والعمامة، فخرجت في ثوبين مع المسلمين ما أملك غيرهم، وقضيت اليهودي 5 دنانير. قال فنفلني الله خيرا كثيرا في خيبر، وغنمت امرأة بينها وبين أبي الشحم قرابة يهودية من قرابة أبي الشحم، قال جاءت في سهمي فبعتها على أبي الشحم بأموال. سبحان الله العظيم، فعلى اليهودية على اليهودي. يقولون ما ارتاح المهاجرون من هجرتهم إلا بعد خيبر، يعني توسع، كان مسهم فقر شديد سبحان الله العظيم. وجاء أبو عبس بن جبر فقال يا رسول الله ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه. سبحان الله العظيم، وأبو عبس هذا من أشداء الأنصار وله خبر في قتل ابن أشرف. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيقة سنبلانية، الشقيقة جنس من الثياب، والسنبلانية سابغة الطول ومنسوبة إلى موضع. قال فباعها 8 دراهم هدية النبي صلى الله عليه وسلم، فابتاع تمرا ب2 درهم لزاده، وترك عند أهله نفقة 2 درهم، واشترى بردة 4 دراهم. سبحان الله، الشقيقة ذي مباركة، هو يريد نفقة لأهله ويريد زاد له ويريد ثوب، فال8 دراهم كلها. شوف أهله ترك عندهم 2 درهم فقط وتمره 2 درهم. قالوا هذه لقطات، يعني ابن أبي حدرد وابو الشحم وابو عبس. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق خيبر في ليلة مقمرة، إذ أبصر برجل يسير أمامه عليه شيء يبرق في القمر كأنه في الشمس سبحان الله، وعليه بيضة، فقال البيضة اللي فوق المغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقيل أبو عبس بن جبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوه. قال فأدركوني فحبسوني وأخذني ما تقدم وما تأخر، وظننت أنه قد نزل في أمر من السماء، فجعلت أتذكر ما فعلت. سبحان الصحابة يخافون هذه حصلت لعمر في الحديبية. أي شيء يخاف إن جاء وحي، لأن يعني الوحي قد في التوبة فضح أكثر أهل المدينة من المنافقين. قال: فحبسوني حتى لحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك تقدم الناس لا تسير معهم؟ قلت: يا رسول الله، إن ناقتي نجيبة. قال: فأين الشقيقة التي كسوتك؟ قلت: يا رسول الله، بعتها بثمانية دراهم، فتزودت تمرا بدرهمين، وتركت لأهلي نفقة درهمين، واشتريت بردة ألبسها بأربعة دراهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ثم قال: أنت والله يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء، والذي نفسي بيده، لئن سلمتم وعشتم قليلا ليكثرن زادكم، وليكثرن ما تتركون لأهليكم، ولتكثرن دراهمكم وعبيدكم، ولكن وما ذاك والله بخير لكم. قال أبو عبس بعد ذلك: فكان والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر الزاد وكثرة الدراهم والعبيد، ولكن لم يكن خيرا لنا، لما كنا معه عليه الصلاة والسلام كان خير. سبحان الله، سبحان الله، الدنيا ما تدخل بخير، على قدر ما تأخذ منها تأخذ منك وزيادة. إن دخلت تعمقت فيها ذراع تعمقت فيك باع، وإن تعمقت فيها باع تعمقت فيك أكثر وأكثر، يعني ما تخسرها أنت أكثر مما تربح. أي والله، إذا كانت في قلبك مسكين اللي يظن أنه سيأخذ من الدنيا والدنيا ما تأخذ منه، الله مسكين هذا. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، تقدم في خبر وفد دوس. قال أبو هريرة: قدمنا المدينة ونحن 80 بيتا من دوس، فسألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: رسول الله بخيبر وهو قادم عليكم. فقلت: لا أسمع به ينزل مكانا أبدا إلا جئته فيه. فتحملنا حتى جئناه بخيبر، فوجدناه قد فتح النطاه وهو محاصر أهل الكتيبة، هذه الحصون ستأتي إن شاء الله. قال: فأقمنا معه حتى فتح الله علينا. وكنا لما قدمنا المدينة صلينا الصبح خلف سباع بن عرفطة بالمدينة، فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم، في الركعة الثانية ويل للمطففين. فلما قرأ: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قلت: تركت عمي في السراء له مكيالان، مكيال يطفف به إذا أراد أن يبيع، ومكيال يتبخس به. وكانت يهود خيبر لا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزوهم لمنعتهم وحصونهم وسلاحهم وعددهم، سبحان الله العظيم، لا يفقهون اليهود. كانوا يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل صفوفا، 10,000 مقاتل، ثم يقولون: محمد يغزونا، هيهات هيهات. وكان من كان من اليهود بالمدينة يقولون حين تجهز النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر: ما أمنع والله خيبر منكم، ما أمنع والله خيبر منكم، لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها وسلاح الذي عندهم والمنعة لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم، حصون شامخات في ذرى الجبال، سيف لا زالت موجودة بقايا، والماء فيها واتن يعني ما ينقطع، وإن بخيبر 1,000 دارع، وما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم. شوف، أسد بن خزيمة جيرانهم في القصيم، وغطفان جيرانهم، ما كانت القبيلتين هذه الأشداء، أسد بن خزيمة هو غطفان، تمتنع من العرب قاطبة إلا بيهود خيبر، أفأنتم تطيقون خيبر؟ فجعلوا يوحون بذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وعدها الله نبيه أن يغنمه إياها، والله لا يخلف الميعاد، يعني ستكون هينة لينة، لأن سورة الفتح فتح، بين الله كل شيء، فتح، وعدهم بفتح القريب، وعدهم أن سيعجل لهم هذه المغانم، مغانم كثيرة تأخذونها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم إليهم إلى خيبر، فعم الله عليهم مخرجه إلا بالظن، سبحان الله، 10,000 هذا، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم ليلا، سبحان الله، عم الله عليهم، هذا جند من جند الله. وكانوا قد اختلفوا فيما بينهم حيث أحسوا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، فأشار عليهم الحارث أبو زينب اليهودي بأن يعسكروا خارجا من حصونهم ويبرزوا له. قال: فإني قد رأيت من سار إليه من الحصون لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، فمنهم من سبى ومنهم من قتل صبرا ومنهم من أجلى. يقول أنتم اعتبروا بمن قبلكم، حاصر النظير وحاصر قريظة وحاصر قينقاع، كل الذين حاصرهم في الحصون عرفتم ماذا فعل. قريظة قتلهم صبرا 700 مقاتل أو أكثر، والنظير أخذ منهم كل شيء إلا ما تحمل الإبل، وقينقاع فقال نعسكر خارج الحصون. فقالت اليهود إن حصوننا هذه ليست مثل تلك التي في المدينة، هذه حصون منيعة في ذرى الجبال. سبحان الله، كونها في ذرى الجبال نفعهم، لأن خيبر وبيئة فيها وباء، فيها حمى لا تفارق أهلها، ما يدخلها أحد من العرب إلا يحم ثم يموت. حتى أن عندهم عادة التعشير هذه، إذا أشرف على خيبر ينهق مثل الحمار، ينهق 3 مرات متوالية، يقولون هذا يحميهم منه. وبعض العرب قال في ذلك الشعر مشهور. فقيل اليهود كيف سلمتم، كيف سلمتم وأنتم في خيبر؟ فقالوا بثلاثة أشياء: نسكن في ذرى الجبال، ودائما ذرى الجبال بعيدة من الأوبئة، كما قال عمرو بن العاص في الطاعون طاعون عمواس، قال اعتصموا بالجبال، ونكثر أكل الثوم، هو سبحان الله مضاد ولكنها شجرة خبيثة. والثالثة قالوا إذا سقط النجم اللي هو الثريا، يعني إذا جاءت العاهات لا نتداوى وكذا، يعني بس ربطوه بالنجم اللي هو الثريا. 3 أشياء قالوا هذه التي سلمنا الله من وباء خيبر بسببها. فقال لهم أبو زينب ما قال، وقالوا له ردوا عليه قالوا حصوننا منيعة، فخالفوه وثبتوا في حصونهم. فلما صبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوه أيقنوا بالهلكة وأسقط في أيديهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فسلك ثنية الوداع، حددناها مرارا، الآن عند نفق المناخة القادم من طريق سلطانة، حددناها كثيرا هذا. وأخذ على زغابة بالغين، زغابة أيضا جاء لها ذكر في أحد وفي الخندق، قريبة من أحد هي الزغابة كذا جهة الجرف أو جهة، ثم على نقمة، نقمة أيضا جاءت كثيرا، هذه شمال الشرقي جهة المطار الآن. ثم سلك المستناخ، ثم كبس الوطيح ومعه دليلان من أشجع من غطفان، أحدهما حسيل أو حسيل، حسيل بن خارجة، والآخر عبد الله بن نعيم، حتى خرج على عصر جبل بين المدينة وبه مسجد، ثم على الصهباء موضع بينه وبين خيبر روحة. الآن خيبر ترى تبعد عن المدينة يمكن 100 كيلو أو 120، ما هي بعيدة مرة. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك قال لعامر بن سنان وهو عم سلمة بن الأكوع، قال انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك، يعني تحدو بنا، أعطنا من هناتك. فاقتحم عامر عن راحلته ثم ارتجز بالإبل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قال فنشط الناس ونشطت الإبل على صوت هذا، فقال عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. فقال عمر بن الخطاب وجبت والله يا رسول الله، يعني الشهادة. فقال رجل من القوم لولا متعتنا به يا رسول الله. فاستشهد عامر في خيبر، وسيأتي لحديث. فكان سلمة بن الأكوع يقول لما كنا دون خيبر نظرت إلى ظبي حاقف في ظل شجرة، يعني حاقف في ظل شجرة كأنه محبوس أو واقف، قال فأتفرد له بسهم فأرميه فلم يصنع سهمي شيئا، قال وأذعر الظبي فيلحقني عامر عمه ففوق له السهم فوضع السهم في جنب الظبي فانقطع وتر القوس، قال فيعلق رصافه بجنبه رصاف السهم فلم يخلصه إلا بعد شد، ووقع في نفسي يومئذ طيرة ورجوت له الشهادة. سبحان الله العظيم، هذا من العيافة، يعني المنظر هذا فسر مثل تأويل الرؤية، فسر سلمة بالعيافة كده. ايه قال ورجوت له الشهادة. قال فبصرت رجلا من اليهود فيصيب نفسه فمات. هذا سيأتي خبر عامر، سنقرأ حتى من صحيح مسلم، وهو الملخص إذا أتى عند ابن إسحاق، إن عامر التقى مع اليهودي فأراد أن يسفل اليهودي، اليهودي مع ترس وسيف عامر قصير، فأراد أن يسفل اليهودي من تحت الترس كذا حتى يضربه، فتأخر اليهودي فرجع سيف عامر فضربه على عين الركبة فقطع كحله فمات. فقال سلمة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيوم وأنا حزين كئيب، فقال مالك يا سلمة؟ قلت يا رسول الله أصحابك يقولون إن عمي إن في النار قتل نفسه. شوف الآن اللي يقولون العمليات انتحارية، شوف الصحابة، هذا مجاهد والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، لما قتل نفسه خطأ قالوا حبط عمله. فقال من قال هذا؟ قال أسيد بن حضير وفلان وفلان، يعني فقهاء حتى. فقال إنه لجاهد مجاهد عليه الصلاة والسلام، يمدح عامر هذا، قل عربي مشى بها مثله. الله أكبر. وسيأتي إن شاء الله الخبر وهو في صحيح مسلم، لأن سلمة بن أكوع لما ساق حديث ذي قرد شبك بحديث خيبر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة ألا تحرك بين الركب؟ فنزل عبد الله على راحلته وقال نفسها لهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فيقول عليه الصلاة والسلام أبينا أبينا، الفتنة الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه. فقال عمر وهذه وجبتي يا رسول الله. فمات قتل شهيد في مؤتة عبد الله بن رواحة القائد الثالث. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحبة فصلى بها العصر ثم دعا بالأطعمة، فلم يؤتى إلا بالسويق والتمر. السويق هو يحمص القمح تحميص ثم يطحن، بعد التحميص يطحن ثم يوضع عليه ماء أو لبن أو ويؤكل، إن شئت أن يكون يشرب وإن شئت أن يكون يؤكل، تكثر الماء وتقلله أو اللبن أو الحليب أو السمن أو. قال فلم يؤت إلا بالسويق والتمر، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا معه، ثم قام إلى المغرب فصلى بالناس ولم يتوضأ، مع أن السويق قد مسته النار، معناه أن هذا أن النسخ قد جاء قبل خيبر. ثم صلى العشاء بالناس ثم دعا بالأدلة، فجاء حسين بن خارجة الأشجعي وعبد الله بن نعيم بن مسعود الأشجعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسين امضي أمامنا حتى تأخذ بصدور الأودية حتى نأتي خيبر ما بينها وبين الشام، نخالفهم كذا. فأحول بينهم وبين الشام وأحول بينهم وبين حلفائهم الغطفان عليه الصلاة والسلام. فقال حسين أنا أسلك بك عليه الصلاة والسلام، ما مثلي في الحرب. فانتهى به إلى موضع له طرق، فقال له يا رسول الله إن لها طرقا يؤتى منها كلها، يعني كل الطرق هذه ستؤدي إلى ما تريد. فقال عليه الصلاة والسلام سمها لي، سم الطرق لي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ويكره الطيرة والاسم القبيح، سبحان الله. فقال الدليل لها طريق اسمه حزن، قال لا تسلك. قال لها طريق يقال له شأس أو شاس، قال لا تسلكها. قال لها طريق يقال له حاطب، قال لا تسلكها. قال عمر ما رأيتك الليلة أسماء أقبح أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولها طريق واحدة لم يبق غيرها. فقال عمر سمها، قال مرحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اسلكها. قال عمر ألا سميت هذا الطريق أول مرة؟ ما بتيت مرحب أول واحد. هذا أيضا من العيافة، الفعل الحسن نوع من العيافة، يعني يعجل لك الفعل، هو لا يقدم من قدر شيء، لكن سبحان الله. قال عمر ألا سميت مرحب أول مرة؟ بديت بالثاني هذا شاس وحزن وحاطب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر، الله، عباد هذا يطلع في المواقف، هو سلمة بن أسلم بن حريش ومحمد بن مسلمة، الأكابر دول يطلعون كذا في فوارس طليعة. فأخذوا عينا لليهود من أشجع، فقال العباد: من أنت؟ قال: باغ أبتغي أبعرة ضلت لي. يضحك عليهم الأعرابي: أنا على أثر أباعري. فقال له عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: عهدي بها حديث، فعما تسألني عنه؟ قال: عن اليهود. قال: نعم، كان كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس ساروا في حلفائه من غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة، فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع والسلاح، يقودهم عتبة بن بدر أو عيينة بن بدر، هذا كله فيه تصحيفات، عيينة بن بدر، ودخلوا معهم في حصونهم وفيها 10,000 مقاتل، وهم أهل الحصون التي لا ترام وأهل السلاح والطعام الكثير، لو حصروا سنين لكفاهم، وماء وات يشربون وهم في حصونهم، والله ما أرى لأحد بهم طاقة. فرفع عباد بشر الصوت فضربه ضربات بالصوت، ضرب هذا الأشجع العرابي ضربات، وقال: أنت عين لهم، اصدقني وإلا ضربت عنقك، وهم يعرفون الجد. فقال العرابي: أتؤمنني على أن أصدقك؟ قال عباد: نعم. قال العرابي: القوم مرعوبون منكم، خائفون وجلون لما قد صنعتم بما كان بيثرب من اليهود، وإن يهود يثرب بعثوا ابن عم لي وجدوه بالمدينة قد قدم بسلعة يبيعها، فبعثوه يهود يثرب بعثوه إلى كنانة بن أبي الحقيق يخبرونه بقلتكم وقلة خيلكم وسلاحكم، ويقولون لكنانة، هذا زوج صفية، اصدقوهم الضرب ينصرف عنكم، فإنه لم يلق قوما يحسنون القتال، وقريش والعرب قد سروا بمسيره إليكم. كذا ها، لما يعلمون من موادكم وكثرة عددكم وسلاحكم وجودة حصونكم، قد سروا، يعني كأنهم يقولون أنه سيهزم. وتتابعت قريش وغيرهم ممن يهوى هوى محمد، تقول قريش: إن خيبر تظهر، ويقول الآخرون: تتابعت، لا يعني تراهنت أو كذا، قريش ومن يهوى هوى محمد، يعني مثل تراهنت. فقريش تقول: إن خيبر تظهر، والآخرون يقولون: بل يظهر محمد عليه الصلاة والسلام، فإن ظفر محمد على يهود خيبر فهو ذل للدهر لكل اليهود ولكل أهل الشرك، خلاص تكون قاسمة الظهر، ولذلك فعلا بعدها فتح مكة. قال الأعرابي: وأنا أسمع هذا كله. فقال لي كنانة بن أبي الحقيق: اذهب معترضا للطريق، فإنهم لا يستنكرون مكانك، واحزرهم لنا كم عددهم، وادن منهم كالسائر لهم ما تقوى به، ثم ألقي إليهم كثرة عددنا ومادتنا، فإنهم لن يدعوا سؤالك، وعجل الرجعة إلينا بخبرهم. والله الأعرابي بعد الصوت يجاب العلم كله. ضربتين بالصوت وجاب العلم كله. فأتى عباد النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر كاملا على وجهه من أوله إلى آخره. فقال عمر بن الخطاب: اضرب عنق الأعرابي. فقال عباد: جعلت له الأمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن أمسكه معك يا عباد وأوثقه رباطا، لا ينطلق اليهود، ما يؤمن. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عرض عليه الإسلام عن الأعرابي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني داعيك 3، فإن لم تسلم لم يخرج الحبل من عنقك إلا صعودا، يعني يخرج بالعنق معه، الحبل اللي موضوع في عنقه ما يخرج إلا صعودا. فأسلم الأعرابي، وخرج الدليل يسير برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى به، فسلك به بين حياض والسرير، السرير هو الوادي الأدنى من خيبر. قال: فاتبع صدور الأودية عاليها حتى هبط به الخرصة حصن، ثم نهض به حتى سلك بين الشق والنطاه، هي حصون متفرقة، يعني الجبال كلها حصون، الحصون داخلها مزارع هائلة وخارجها مزارع. قال: بين الشق والنطاه. فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه: قفوا. ثم قال: قولوا: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الرياح وما ذرت، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ثم قال: ادخلوا على بركة الله. فسار حتى انتهى إلى المنزلة وعرس بها ساعة من الليل. وكان اليهود يقومون كل ليلة قبل الفجر فيتلبسون السلاح ويصفون الكتائب وهم 10,000 مقاتل. وكان كنان بن أبي الحقيق قد خرج في ركب إلى غطفان يدعوهم إلى نصرهم، ولهم نصف تمر خيبر سنة، وذلك أنه بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر إليهم، أن رسول الله سائر إليهم. وكان رجل من بني فزارة حليف لهم قدم بسلعة إلى المدينة فباعها ثم رجع فقدم عليهم وقال: تركت محمدا يعبي وأصحابه إليكم. فبعثوا إلى حلفائه من غطفان، وخرج كنانة بن أبي الحقيق في 14 رجل من اليهود يدعو كنانة يدعو غطفان إلى نصرهم، ولهم نصف تمر خيبر سنة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحركوا تلك الليلة. العادة قبل السحر، يعني قبل الفجر السحر، يطلعون يتلبسون يصفون الكتائب. تلك الليلة لم يتحرك ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس، فأصبحوا وأفئدتهم تخفق رعبا، وفتحوا حصونهم بعد ما طلعت الشمس، معهم المساحي جمع مسحاة، ومعهم الكرازين الكرزن الفاس، ومعهم المكاتب الزبيل الكبير هذا، يشتغلون يعني حراثين. فلما فتحوا الحصون وانتشروا خارج الحصون نظروا إلى الجيش أمامهم ما يستطيعون شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل بساحته، فأخذوا يصيحون: محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس الجيش، لأنه مخمس، ميمنة ميسرة مقدمة مؤخرة القلب، هذه طريقة العرب في تخميس الجيش، ولذلك يسمونه الخميس. قال: فولوا هاربين حتى رجعوا إلى حصونهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا فيه فائدة، إن يعني الاقتباس من القرآن إذا كان في موضع شريف لا بأس به، وأما إذا كان إنك تأخذ القرآن نكت ولا على مكانك العادي هذا لا يصلح أبدا. بعض الناس يجعل الآيات على لسانه: جئت على قدر يا موسى، إن البقرة تشابه علينا، يعني استهزئ بالقرآن، هذا ما يصلح. لكن هذا الآن نزع عليه الصلاة والسلام بالآية التي في آخر الصفات، نزع بها في مكانه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنزلة جعل مسجدا وصلى إليه من آخر الليل نافلة. ثارت راحلته، فثارت راحلته تجر زمامها، فأدركت توجه إلى الصخرة لا تريد أن تركب، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. فبركت عند الصخرة، فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة وأمر برحله فحط، وأمر الناس بالتحول حيث بركت الناقة الصخرة. ثم ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا عليها، فهو مسجدهم اليوم مسجد خيبر. فلما أصبح جاءه الحباب ابن المنذر، لا إله إلا الحباب هذا مبارك، سبحان الله، هذول الأبطال يطلع لك كذا. هذا صاحب الرأي في بدر، وصاحب الرأي في الخندق، وصاحب الآن بيأتيك برأي أكيد. فجاء، سبحان الله، بعض الناس ترى هذه موهبة، رأيه ما شاء الله يفصل كذا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، إنك نزلت منزلك هذا، فإن كان عن أمر أمرت به لا نتكلم، سمع وطاع، وإن كان الرأي وأذنت لنا تكلمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي، يعني ما عندي وحي. فقال: يا رسول الله الرأي، أنت الآن دنوت من الحصن ونزلت بين ظهراني النخل والنز، النز الأرض اللي تنز، وأهل النطاة لي بهم معرفة، ليس قوم أبعد مدى منهم ولا أعدل منهم، وهم مرتفعون علينا، وهو أسرع لانحطاط نبلهم. يعني أول شيء حنا جينا بين النخل يقدرون يستتروا منه، وبين النز الأرض تنز بالماء، وجينا تحت الحصن وهم رماه والنبل سيأكلنا، مع أني لا آمن من بياتهم أن يبيتون، يدخلون في خمر النخل، في خمر النخل يعني وسطه، ويهاجمون. الله العظيم إنه رأي، ولكن يا رسول الله الرأي أن نتحول يا رسول الله إلى موضع بريء من النز ومن الوباء، وأن تجعل الحرة بيننا وبينهم حتى لا ينالنا نبلهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقاتلهم هذا اليوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم فقال: انظر لنا منزلا بعيدا من حصونهم بريئا من الوباء، ونأمن فيه بياته، نأمن أن يبيتونا. فطاف محمد بن مسلمة حتى انتهى إلى الرجيع وادي قرب خيبر، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيك رأي يا حباب، لكن اليوم ما دام نزلنا سنقاتلهم ومحمد يبحث لنا عن مكان. فجاء محمد مسلمة في الليل وقال يا رسول الله وجدت المنزل، فقال على بركة الله. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك إلى الليل يقاتل أهل النطاه، يقاتلها من أسفلها، وحشدت اليهود يومئذ. فقال له الحباب لو تحولت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا. وجعلت نبل اليهود تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه، وجعل المسلمون يلقطون نبلهم ثم يردونها عليهم يرمونهم بها. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول وأمر الناس فتحولوا إلى الرجيع الذي اختار محمد بن مسلمة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو بالمسلمين على راياتهم، وشعارهم يومئذ يا منصور أمت أمت. فقال له الحباب ابن المنذر يا رسول الله إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادهم، اقطع نخلهم. هذا أشد لغيظهم ولانهيارهم. سبحان الله، اليهود من حبهم للدنيا والأرض أحب إليهم من أولادهم، إذا قطعت النخل كأنك تقطع فؤاده. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل، ووقع المسلمون في قطعها حتى أسرعوا في القطع. فجاءه أبو بكر فقال يا رسول الله، أو أشرعوا يعني بدأوا. فجاء الصديق فقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد وعدك خيبر وهو منجز ما وعدك، لا تقطع النخل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقطع النخل، اللهم صل على محمد، اللهم صل. أكمل بني آدم عقلا ومن ذلك يأخذ الرأي، خيبر موعود به، النخل لك، هذا كله نخلك أنت والمسلمين. قال رجل رأيت نخلا بخيبر في النطاه مقطعة، فحدثوني أن هذا مما قطع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر قبل أن يأتيهم أبو بكر. وقال رجل عن محمد بن مسلمة قطع المسلمون في النطاه 400 عذق 400 جذع ولم يقطعوا، ولم تقطع النخل في غير النطاه، النطاه فقط اللي قطعوا قبل رأي الصديق 400 جذع. قال وكان محمد بن مسلمة ينظر إلى صور من كبيس، الصور النخل الصغار المجتمع، والكبيس نوع من التمر جيد. وقال أنا قطعت هذا الصور بيدي حتى سمعت بلالا ينادي عزمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع النخل. قال فلما سمعت النداء أمسكنا. وكان محمود بن مسلمة أخو محمد يقاتل مع المسلمين يومئذ، وكان يوما صائفا شديد الحر، وهو أول يوم قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل النطاه، وبها بدأ. فلما اشتد الحر على محمود بن مسلمة وعليه أداته كاملة الدرع والترس والمغفر والبيضة، جلس تحت حصن ناعم يبتغي فيئه يعني الظل، وهو أول حصن بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حصن ناعم. ولا يظن محمود بن مسلمة أن فيه أحدا من المقاتلة، إنما ظن أن فيه أثاثا ومتاعا. وناعم يهودي له حصون ذوات عدد، هذا اسم اليهودي ومسمى عليه، فكان هذا منها. فدل عليه مرحب اليهودي ضحى فأصاب رأس محمود بن مسلمة، فهشمت البيضة رأسه حتى سقطت جلدة جبينه على وجهه، وأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الجلدة فرجعت كما كانت، وعصبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب، اللهم صل على محمد. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول إلى الرجيع وخاف على أصحابه البيات، فضرب عسكره هناك وبات في الرجيع، يعني مكان نزيه ومرتفع وحره بينهم وبينه، النبل ما تصل والبيات ما يصل، يعني ما يستترون بالنخل، إذا جاءوا شافوه من قبل لهم حرس، اللهم صل على محمد. اللهم ارضى عن الحباب وعن الصديق وعن محمد مسلم وعن الصحابة وعن عباد بن بشير، اللهم اجمعنا بهم يا رب يا كريم في مقعد صدق عند ملك مقتدر يا حي يا قيوم، ورزقنا محبة لهم صادقة ولا تخالف طريقنا عن طريقه. قال وخاف على أصحابه البيات فضرب عسكره هناك وبات فيه، وكان مقامه صلى الله عليه وسلم بالرجيع 7 أيام، كل يوم يغدو الصباح بالمسلمين على راياته متسلحين، ويترك العسكر بالرجيع، ويستخلف على العسكر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويقاتل أهل النطاه يومه كاملا إلى الليل، فإذا أمسى رجع إلى الرجيع مكان نزيه. وكان قاتل أول يوم من أسفل النطاه، يعني قبل رأي الحباب لما قال إذا أمسينا انتقلنا، ثم عاد بعده فقاتلهم من أعلاها حتى فتح الله عليه النطاه. وأول من جرح من المسلمين حمل إلى المعسكر فدووي يعني داووه، وإن كان به انطلاق انطلق إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول يوم قاتلوا فيه جرح من المسلمين 50 رجلا من نبلهم، فكانوا يداوون من الجراح. ويقال إن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباء المنزل وبي، فأمرهم بالتحول إلى الرجيع. وقدموا خيبر على ثمرة خضراء وهي وبيئة وخيمة، فأكلوا من تلك الثمرة فأهمدتهم الحمى، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قرسوا الماء في الشنان، يعني صبوا الماء في الشنة، فإذا كان بين الأذانين فاحدروا الماء عليكم حدرا واذكروا اسم الله. فلما فعلوا ذلك كأنما أنشطوا من عقال، يعني العقال إذا كنت مربوط ثم نشط العقال، يعني حل هكذا تنطلق. هذا مثال لذهاب المرض عنك فجأة كذا. قرسوا الماء في الشناء، فإذا كان بين الأذانين فاحدروا الماء عليكم حدرا واذكروا اسم الله تعالى. وكان كعب بن مالك يحدث أن رجل من اليهود من أهل النطاه قال: نادانا بعد ليل ونحن بالرجيع: أنا آمن وأبلغكم؟ قلنا: نعم. قال: فابتدرناه فكنت أول من سبق إليه. يقول كعب بن مالك: فقلت: من أنت؟ قال: رجل من اليهود. فأدخلناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي: يا أبا القاسم، تؤمنني وأهلي على أن أدلك على عورة من عورات اليهود؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فدله على عورة اليهود. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تلك الساعة فحظهم على الجهاد، وخبرهم أن اليهود قد أسلمهم حلفاؤهم، الأعراب فرت وهربوا، وأن اليهود قد تجادلت واختلفت بينها. قال كعب: فغدونا عليهم فظفرنا الله بهم، فلم يكن في النطاه شيء غير الذرية. فلما انتهينا إلى الشق اللي هو الحصن الثاني وجدنا فيها الذرية، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي هذا زوجته وكانت في الشق، فدفعها إليه. قال: فرأيته أخذ بيدي امرأة حسناء، زوجته هذه، وسلم هو إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوب بين أصحابه في حراسة الليل في مقامه بالرجيع 7 أيام. فلما كانت الليلة 6 من الليالي 7 استعمل عمر بن الخطاب على العسكر، فطاف عمر بأصحابه حول العسكر وفرقهم، فأتي برجل من اليهود في جوف الليل فأمر به عمر أن تضرب عنقه، عمر جاهز في ضرب العنق. فقال اليهودي: اذهب بي إلى نبيكم حتى أكلمه. فأمسك عمر وانتهى به إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي: اللهم صل على محمد. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عمر فسلم، فأدخل عليه اليهودي وأذن له، فدخل عمر باليهود. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنت وما وراءك؟ قال: تؤمنني يا أبا القاسم وأصدقك؟ قال: نعم. قال اليهودي: خرجت من حصن النطاه من عندي قوم ليس لهم نظام، تركتهم يتسللون من الحصن في هذه الليلة. قال: فأين يذهبون؟ قال: إلى أذل مما كانوا فيه، إلى الشق، وقد رعبوا منك حتى إن أفئدتهم تخفق. وهذا حصن اليهود فيه السلاح والطعام والودك، وفيه آلة حصونهم التي كانوا يقاتلون بها بعضهم بعضا، آلة الحصون، قد غيبوا ذلك في بيت من حصونهم تحت الأرض، الأسلحة هذه. قال عليه الصلاة والسلام: وما هو؟ قال: منجنيق مفككة، يعني هذه المنجنيق هذه مدافع، ودبابتان، وسلاح من دروع وبيض وسيوف، فإذا دخلت الحصن غدا وأنت ستدخله. قال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله. قال اليهودي: إن شاء الله. أوقفك على هذا البيت اللي تحت الأرض، فإنه لا يعرفه أحد من اليهود غيري، فيه منجنيق، يعني فيها أسلحة ثقيلة، دبابات ومدافع وسلاح. الدبابة ترى قديمة، حتى الاسم قديم، تدب، يعني يحطونها كذا لها زي الكفرات ولها طريقة. قال: وأخرى، يقول اليهود، يعني غير هذه أخرى، أو شيء علمهم بأنهم هربوا وأنهم مرعوبين، وعلم عن البيت اللي تحت الأرض، وعلم عن الحصن فيه سلاح وطعام ودك وآلة. وأخرى. قال: ما هي؟ قال: تستخرجه ثم أنصب لك المنجنيق على حصن الشق، وتدخل الرجال تحت الدبابتين فيحفرون الحصن فتفتحه من يوم كذلك. والله اليهودي جاب الخطة كاملة. قال: وكذلك تفعل بحصن الكتيبة. فقال عمر: يا رسول الله، إني أحسبه قد صدق. قال اليهودي: يا أبا القاسم احقن دمي. قال: أنت آمن. قال: ولي زوجة في حصن النزار، هبها لي. قال: هي لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لليهود حولوا ذراريهم من النطاه؟ قال: جردوها للمقاتلة وحولوا الذراري إلى الشق والكتيبة، يعني النطاه كان أحسن شيء فجعلوها خاصة بالمقاتلة. الله أكبر، خربت خيبر. قال: ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام اليهودي، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، يستنقذ الناس استنقاذا، أكبر همه لا يخلدوا في النار، لا إله إلا الله. فقال اليهودي أنظرني أياما. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا بالمسلمين إلى النطاه، ففتح الله الحصن واستخرج ما كان قاله اليهودي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق أن تصلح وتنصب على الشق على حصن النزار، فهيئوها فما رموا عليها بحجر حتى فتح الله عليهم حصن النزار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إليه حصب الحصن، يعني رماه بالحصباء، فساخ في الأرض حتى أخذ أهله أخذا. وأخرجت زوجة اليهودي قال لها نفيلة فدفعها إليه. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الوطيح وسلالم أسلم اليهودي، ثم خرج من خيبر فلم يسمع له بذكر، وكان اسمه سماك رضي الله عنه. راح. طيب للحديث بقية، وصلى الله وسلم على عبد رسول الله محمد.